يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الرمضاني في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي يشرحه معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. الكلام لا يزال في كتاب الاعتكاف وفي حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث في أحكام الاعتكاف. اتفق أهل العلم على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله. لا حد لأكثره بمعنى أنه لو سكن الإنسان في المسجد ولازم المسجد عمره كله، نعم، لا حد لأكثره، فيصح أنه مجاور ويصح أنه معتكف، لكن يبقى أنه في مثل هذه الحالة مع ملازمته للمسجد وحصوله على الأجور المرتبة على لزوم المسجد، قد جاء أن المسجد بيت كل تقي، وهو في هذه الحالة ينتظر الصلاة ويمكث في مصلاه بعد كل صلاة، هذه أجور عظيمة رتبت على مثل هذا العمل. لكن إذا قيل إنه اعتكف مدة أطول من فعله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه إن رأى أن عمله أفضل مما عمله النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه مخالف. نعم، وحينئذ يقال ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر وما زاد على عشرة أيام، المقصود أن مثل هذه الأمور يأتي في هذا المجال الكلام كما يأتي في غيره من الأعمال، في من يصلي أكثر مما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، وفي من يصوم أكثر مما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، وفي من يقرأ القرآن أكثر، وجميع العبادات. لا شك أن ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأعمال، ويبقى أن مثل هذه الأعمال التي جاء فيها الحث المطلق يتناول هذه الزيادات ما جاء في الحث المطلق، لكن يجب أن يستصحب المسلم أنه مهما بلغ لن يفعل أفضل مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، لأنه لا يتصور صيام أقل من يوم. نعم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم، حكاه ابن قدامة. نعم، كيف يتصور مع شرط الصيام في دون اليوم؟ حكاه ابن قدامة. ممكن يتصور اعتكاف مع صيام في أقل من يوم؟ مع صيام مع صيام ممكن يعتكف آخر نهار الصيام، نعم أول وفي أثناء، ما يلزم منه إتمام الصيام في الاعتكاف، المأمن منه هذه المدة التي يمكثه في المسجد يكون صائما ولو ساعة، على كل حال ما يطلق عليه الاعتكاف. ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم، حكاه ابن قدامة. وعن مالك يشترط 10 أيام، شرط 10 أيام عملا بسنة رسول الله بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف 10 الأواخر. وعنه يوم أو يومان، وعنه يوم أو يومان. ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث، قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث، ولا يشترط القعود، ولا يشترط القعود، لو وقف لو مر مدة يطلق عليها لبث ومكث. وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة، وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. على كل حال اللغة لا تساعد على إطلاق الاعتكاف في مثل هذا. نعم، المرور مع النية كوقوف عرفة لا يطلق عليه عكوف، لا يطلق عليه لغة اعتكاف ولا عكوف، بل المكث الذي يطلق عليه لغة وعرفا أنه مكث واعتكف ولزم المكان، لأن الاعتكاف لزوم المكان. واتفقوا على فساده بالجماع، اتفقوا على فساده بالجماع، حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة. كفارة إيش؟ من جامع فيه لزمته الكفارة. كانوا يشترطون الصوم، اتفقوا على المفكة، اتفقوا على فساده بالجماع، حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة. نعم، إذا كان مقترنا بصوم وفي رمضان معروف أنها ما صارت الكفارة لفساد الاعتكاف لرمضان نفسه. نعم، للوطء في رمضان باعتباره نذر، يعني اعتباره أنه ألزم نفسه مثل النذر فتكون كفارة النذر. يعني لو أبطله بغير جماع تلزم كفارة؟ لا، هم ربطوا الكفارة بالجماع، من جامع فيه لزمته كفارة، ما فيه بيان لهذه الكفارة. والكفارة المتعلقة بالجماع يحتمل أن تكون كفارة الجماع في نهار رمضان، ويحتمل أن تكون كفارة وطء الحائض مثلا، لأنه متعلق بالجماع. وهذا الفرع الذي ذكر في كلام الحسن والزهري، وإن كان لا حظ له من النظر، لكن لتخريج أقوال أهل العلم على القواعد المعروفة يكون متردد بين الكفارتين، فيكون حينئذ من قياس الشبه، من قياس الشبه. فهل هو بالصيام أشبه، صيام بالاعتكاف بالصيام أشبه، أو أشبه بوطء الحائض لأنه ممنوع من قربان زوجته في هذه المدة؟ مسألة أولا، هذا القول ليس براجح، نعم، ولا يعمل به كما ذكرتم، لكن من باب تخريج أقوال أهل العلم على القواعد. ألزموه بكفارة، هل هي كفارة يمين أو كفارة جماع؟ كفارة يمين ولا كفارة جماع؟ كفارة جماع، كفارة جماع. الجماع فيه أكثر من كفارة، المجامع في نهار رمضان تلزمه كفارة، ومن جامع امرأته وهي حائض تلزمه كفارة، على القول بصحة الحديث الوارد فيه، وأكثر العلم أهل العلم على وأكثر أهل العلم على تضعيفه. لكن من باب تخريج أقوال العلماء على القواعد نقول هذا فرع متردد بين أصلين، ونحن نحدث بلسانهم. فإما أن يقال عليه كفارة مجامع في نهار رمضان باعتبار أنه ممنوع من الجماع في الاعتكاف كما منع من الجماع في الصيام، أو نقول أنه ممنوع من الجماع في الاعتكاف، ممنوع من قربان امرأته وجماعها في الاعتكاف كما منع منها في حال الحيض. وحينئذ وجه الشبه هنا فالأمر متردد. نحتاج إلى هو متردد بينهما. مجاهد وش يقول؟ يتصدق بدينارين. يتصدق بدينارين. والكفارة الواردة في وطئ الحائض تصدق بدينار أو نصفه. نعم. هذا إذا صح الخبر. واختلفوا في غير الجماع ففي المباشرة أقوال، ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا. اختلفوا في غير الجماع ففي المباشرة أقوال، ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا. حينما يذكرون الأقوال ولا يذكرون الأول والثاني، يذكرون الثالث. إن وأن والثالث أصلان، هذا من باب المبالغة في الاختصار. إن وأن والثالث أصلان، يعني اختلفوا في الأصل هل هي إن المكسورة وتفتح في مواضع أو أنها أن المفتوحة وتكسر في مواضع. فالقول الأول إن، القول الأول أن الأصل إن، والقول الثاني أن الأصل أن، والثالث أصلا كلاهما قائم برأسه. هنا اختلفوا في غير الجماع في المباشرة أقوال، ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا. القولان المتقابلان مطلقا يبطل مطلقا، والثاني لا يبطل مطلقا، والثالث في التفصيل، والثالث إن أنزل بطل وإلا فلا. وقال العيني قوله والاعتكاف في المساجد كلها، والاعتكاف بالجر عطفا على لفظ الاعتكاف الأول، وقيده بالمساجد لأنه لا يصح في غير المساجد، وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختص بمسجد دون مسجد. وفي شرح ابن بطال أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، أجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وقال حذيفة لا اعتكاف إلا في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس. وقال سعيد بن المسيب لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. سبق أن سعيد بن المسيب نقل عنه أنه يخص بمسجد المدينة، وهنا قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، لعله يريد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في مسجد النبي ويطلق على الثلاثة وعلى غيرها من مساجد الأنبياء. وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهما بناه نبي، لأن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده، فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. وبهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.